بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا قد اختار المصنف قدس الله نفسه تعريف البيع بأنه إنشاء تمليك عين بمال، وذكر أن هذا التعريف لا ترد عليه الإشكالات التي ترد على تعريف الشيخ وأيضا تعريف المحقق والعلامة وتعريف أيضا المحقق في النافع والشهيد وكذلك جامع المقاصد. لكن في نفس الوقت قال أن هناك بعض الإشكالات ترد علينا غير إشكالات القوم، إنما إشكالات على تعريفنا، وحاول أن هذه الإشكالات يدفعها. طبعا لعل تعريف المصنف قدس الله نفسه هو مأخوذ من تعريف السيد بحر العلوم في المصابيح. إذا تراجعون تعريف السيد بحر العلوم في المصابيح هو هذب بعض الأمور، حذفها، لكن كان لب التعريف هو هذا، عبارة عن إنشاء تمليك عين بمال. فحاول يحافظ على المعنى اللغوي وهو مبادلة مال بمال، وأيضا عبر عن هذه المبادلة هي على نحو التمليك. ثم ذكر لنا بعض ما يمكن أن يثار في وجه هذا التعريف ودفعها، وصلنا إلى الإشكال الثالث من التعريف، وهو بمقتضى التعريف أن هذه التعريف لا بد أن تكون تعريف جامعة ومانعة، بمعنى تجمع جميع الأفراد التي يفترض أن تدخل تحت هذه الماهية، سواء كان ماهية حقيقية كما في الحدود الحقيقية، أو ماهية اعتبارية كما فيما نحن فيه، وأيضا مانعة أن تمنع الأغيار من أن يدخلوا في التعريف. يعني إذا لم تجمع التعاريف ستكون ناقصة، بعض التعاريف ستخرج من تحت غطاء هذا التعريف، وإذا أدخلت الغير أيضا لا تكون هذه التعريف في مقام الضبط. الإشكال الآن الذي على التعريف أنه هذا إنشاء تمليك عين بمال، هذا يشمل المعاطات، والمعاطات بحسب هذا الإشكال أن هذه المعاطات ليس بيعا. فتعريفك يا أيها الشيخ لا يمنع من دخول الأغيار، يعني الأغيار يعني غير البيوع، في تعريف البيع. الآن نحن تصدينا لتعريف البيع، فكيف تعريف البيع يشمل غير البيع؟ وهذا كلام مرفوض عند أهل النظر وفي بيان الحدود. تعريف البيع لابد أن يشمل البيع فقط ويمنع من دخول الأغيار، وعندما يشمل البيع يشمل جميع أفراد البيع. هنا ستدخل فيه أشياء هي خارج البيع بزعم المستشكل. ما هي هذه الأشياء من جملتها؟ قال من جملتها المعاطات. وسيأتي من المصنف أن يعقد بحثا خاصا في المعاطات، يعني المعاطات من المسائل المهمة في المعاملات. سيأتي أن يعقد إن شاء الله بعد أن يفرغ من هذه المطالب الأولى، سيتكلم عن المعاطات بشيء مفصل. فإذا الإشكال مبني على أن هذا التعريف لا يمنع من دخول الأغيار فيه، وهذا الغير هو المعاطات. المستشكل يرى أن المعاطات سنخون يختلف عن البيع، المعاطات سنخ يختلف عن البيع. الآن نحن نعرف البيع، لابد أن نجعل جميع الأفراد تحته، وأيضا هناك حاجز من دخول غيره. الآن المعاطاة ممكن تكون إنشاء تمليك عين بمال، هذا يشمل المعاطاة، مع أن المعاطاة ليس بيعا كما هو رأي المستشكل. الشيخ رضوان الله عليه ما راح يدافع عن التعريف، راح يدافع عن يعني ما راح يدافع تعريفنا يقول لا تعريفنا لا يمنع، تعريفنا يمنع المعاطاة، لا، وإنما يناقش أن المعاطاة هل هي بيع أو ليست بيع. يقول المعاطاة بيع فلا محذورة من شمول التعريف لها كما سيأتي. إذن وين إشكالكم أنتم على المعاطاة؟ قال إشكال في الصحة كما سنأتي. قال ومن الإيرادات ومن الإشكالات على تعريفنا أن هذا التعريف وهو إنشاء تمليك عين بمال، هذا نحفظ التعريف باعتبار تعريفنا راح يصير ندافع عن صاحب الكتاب، وهو إنشاء تمليك عين بمال، هذا يشمل التمليك بالمعاطاة. فهذا التعريف أدخل غير البيع في البيع. قال مع حكم المشهور، بل نترقى، بل دعوى الإجماع، نقول إشكال أكثر، لا حكم المشهور فقط، بل دعوى الإجماع على أن المعاطاة ليست بيعا، فهي غير ليست بيعا، عن نسلب منها البيعية، مفهوم البيع ليس فيها، فكيف أدخلتها في التعريف؟ هذا هو الإشكال بزعم المستشكل. جوابه قل هذا الكلام يحتاج إلى تحقيق وتدقيق من المستشكل. كيف؟ أولا سيجيء كلام ليس منا فقط وإنما من غيرنا، من كون المعاطاة حقيقة هي بيع، لا إشكال في ذلك، بيع بيع. إذن الذين نفوا لم ينفوا حقيقة كون المعاطاة بيع، وإنما قالوا أن هذه المعاطاة غير صحيحة، وأن مراد النافين نفي الصحة، فنحن أدخلنا البيع، أدخلنا المعاطاة باعتبار أن هذه المعاطاة هي بيع، كون صحيح كون فاسد هذا لا يعني خروج عن المفهوم، كون صحيح أو فاسد هذا لا يعني خروج عن المفهوم. كما نقول الآن من شرائط البيع أن يتصدى له مثلا بالغ، فإذا باع صبي مميز حقيقة هو بيع، ما هو دليلنا على أنه بيع؟ ما هو الدليل على أنه بيع؟ الآن صبي تصدى للبيع، أعطى وأخذ وأنشأ إلى آخره، ثم بعد ذلك قلنا هذا لم يكن بالغا، فهذا الوضع على ما هو عليه، لو بلغ وأجاز لا يحتاج إلى إنشاء جديد. باع ما ليس يملك هذا بيع، بعتك وأنت قبلت هذا بيع، بعد أن علم المالك قال أجزت، فالإجازة لا تحتاج إلى إنشاء بيع جديد، هو بيع، لكن هذا يتوقف مثلا على الإذن. نحن نقول المعاطاة تعريف الجماعي بيع، نعم الآخرين نفوا قالوا هذا بيع غير صحيح، بعض سيأتي يقول بيع لكنه بيع غير لازم كما في جامع المقاصد، يعني بيع جائز. فالنافي تكلم عن الصحة ونحن أدخلنا التعريف بناء على الحقيقة، فالنافي شيء والذي أدخله شيء آخر، أحدهما غير الآخر، مصب النفي غير مصب الثبوت. نحن أثبتنا المعاطاة أنها بيع وأنت نفيت صحة بيع المعاطاة، هذا شيء ولا تنافي بينهما. أنا أستطيع أن أعرف أقول المعاطاة بيع غير صحيح، لا، ما هو الإشكال؟ وثبت المعاطات أنها بيع وأقول أنها بيع غير صحيح. فالنفي والإثبات لابد أن يأتي على مورد واحد حتى يكون الإشكال. الآن النفي على الصحة والإثبات على حقيقة البيع، وهذا أمر لا محذور فيه أصلا، فلا يختلف الحال. سيدنا الشيخ عرف البيع بأنه إنشاء، نعم. المعارضات لا يوجد فيها إنشاء. لا يمكن، يمكن إنشاء، يمكن يكون إنشاء، لأن يعني الإنشاء كما يعني ممكن بغير هذه الصيغة، وممكن يكون فيها إنشاء، يعني أعم من أن يكون هاك وأعطني، ممكن يكون أعم من الإنشاء، يعني بلفظ بعته ملكت ونقلته، ممكن يصير. سيدنا اللي نفهم من المعارضات بدون إنشاء بدون كلام. إيه سجل إن شاء الله. لا لا. بالتعريف مال الشيخ. قال هو إنشاء. لا بد من وجود كلمات. المعاطات سيأتي إن شاء الله تعالى، إما أن تكون بلا إنشاء أو تكون بإنشاء بغير الصيغة. كان فيها إنشاء لكن بغير الصيغة. إذا إن شاء الله تعالى كلام يجي. فإذا مصب الإثبات اللي هو عند المصنف أنها بيع، ومصب النفي أنها غير صحيحة أحدهما غير الآخر، فهي بيعون. وفيه ما سيجيء من كون المعاطات بيعا، وأن مراد النافين نفي الصحة، فأحدهما غير الآخر. نقطة رأس سطر. صار عندنا قد أربعة، ثلاثة، أربعة الآن. الإيراد الرابع، نحن قلنا سابقا أن البيع يطلق على اسم المصدر، والبيع يطلق على المصدر. ما هو الفرق بين المصدر واسم المصدر؟ طبعا في النحو يعني في التصريف يذكرون فارق اسم المصدر أن تقل الحروف عن المصدر أو تزيد، أنتم هكذا كمان. اسم المصدر عادة هو نتيجة المصدر، نقرب القضية أكثر. مثلا الآن كما نعلمها، أنا أريد أن أصبغ صباغة، مصدر الصباغة هو نفس الحدث. أثناء أن يشتغل الإنسان بالصبغ، وهذا يحدث المصدر، صبغ يصبغ، فهذه الصباغة. بعد أن كمل الصباغة انتهت، هذا أثر الصبغ، نفس الفعل انصرم انتهى، نفس الفعل انصرم، هذا الباقي هو أثر المصدر. المصدر عبارة عن حدث قام بفاعل ما، انتهى. بعد أن انتهى المصدر آثار باقية. البيع تارة هو عبارة عن المعاملة بين الطرفين، نعبر عنه بيع. يعني أعطيتك المال، أعطيتك الكتاب وأعطيتني المال، يصدق على هذا الفعل أنه بيع على نحو اسم المصدر، يعني أثر النقل والانتقال هو بقاء الآن البيع اللي عندك، اللي باقي الآن عندنا الكتاب أنا مشتري، الباقي الآن هو اسم المصدر. أما الحدث هو البيع نفسه قيام البائع بأن يقول بعته، هذا بيع. الشيخ قدس الله نفسه يتكلم عن البيع بعنوان المصدر مو بعنوان اسم المصدر، فيقول البيع هو عبارة عن إنشاء تمليك عين بعوض، مو تمام المعاملة بين الشراء والبيع. نتحدث عن المصدر، عن الفعل من البائع. البائع ماذا يفعل؟ البائع يريد أن يبيع، حتى أميز ماذا يفعل. قال هو البائع هكذا إنشاء تمليك عين بعوض، هذا معنى بعته، هذا معنى البيع. فهو البائع مسؤول عن إيجاد البيع، التفتول البائع مسؤول عن إيجاد البيع كمصدر، فإنشاء وتمليك عين بمال جدا واضح. الآن سنتجاوز هذه الحالة. الآن بعد أن أقول لك بعتك هذا الكتاب بدينار، إنشاء تمليك عين بمال، بعتك الكتاب بدينار، فاستلمت الكتاب مني، ثم أنت أيضا قال قبلت منك الكتاب بدينار، فأنت أيضا أنشأت تمليك الدينار لي. أقول بعتك الكتاب بدينار، أنت تقول قبلت الكتاب بدينار. أقول لك ملكتك الكتاب بدينار، تقول لي أي قبلت تمليك الكتاب بدينار، تفضل هذا الدينار. فالإشكال المشتري أيضا يملك البائع المال. أنت يا أيها الشيخ تعريفك للبائع، البائع هو من ينشئ، وهذا التعريف إنشاء تمليك عين بمال يصدق على المشتري، فلا يكون الحد مختص بالبائع، وغرضك بيان الحد المختص بالبائع. البائع هو من يقوم بإحداث البيع كمصدر، باع يبيع بيعا، من المسؤول عن إحداث البيع؟ هو البائع. بهذه الطريقة المقابل أيضا سيملك للدينار، أيضا هو إنشاء تمليك مال بعوض العوض أيضا الكتاب. فالإشكال مبني على أن هذا التعريف شامل للمشتري وللبائع، مع أن تعريفك يا أيها المصنف ناظر إلى المصدر، إلى البيع، من المسؤول عن إحداث البيع؟ البائع. فالتعريف إشكال من هذه الجهة، هذا الإشكال نقرأ. قال ومنها، ومن الإشكالات، صدق هذا التعريف يعني كما صدق على البيع كمصدر يصدق على الشراء أيضا كمصدر. كيف يصدق؟ فإن المشتري بقبوله للبيع يملك ماله الدينار بعوض المبيع الكتاب. يملك، يملك ماذا؟ يعني تمليك، يعني تمليك ناشئ من الفعل، أنا أملكك هذا الدينار مقابل الكتاب، كما أنت ملكتني الشيخ هنا تعال، كما أنت ملكتني الكتاب أنا ملكتك الدينار. فهذا التعريف مخدوش لشموله الشراء أيضا، عبارته صدق على الشراء يعني كما يصدق على البيع يصدق على الشراء. كيف وجه الصدق؟ فإن المشتري بقبوله للبيع قال قبلت البيع، قبلت الكتاب ماذا؟ بدينار، يملك ماله دينار بعوض المبيع وهو الكتاب. فأيضا إنشاء تمليك عين بمال، الكتاب مال والمال الثمن أيضا مال. هذا هو الإشكال، التفت للجواب. قال وفيه أن التمليك فيه في الشراء، نعود الضمائر ونرجع، أن التمليك فيه في الشراء ضمني ما معنى ضمني سيأتي. وإنما حقيقته الشراء التملك، التملك بعوض، ولذا لا يجوز الشراء بلفظي ملكت، لا يجوز الشراء بلفظ ملكت. سنبين. تقدم على الإيجاب أو تأخر، وبه وبهذا الجواب يظهر اندفاع الإيراد الإشكال علينا على تعريفنا. إشكال سادس هذا بانتقاضه، بانتقاضه بمستأجر العين بعينين. شو هذا الجواب؟ حيث إن الاستئجار يتضمن تمليك العين بمال أعني المنفعة. أقرأ العبارة مرة ثانية، نرجع إلى هذا الإيراد اللي هو السادس سيكون حتى يتوضح، لأن ثيانات راح يدفعهن بدفع واحد. وفيه أن التمليك في الشراء ضمني، وإنما حقيقة الشراء التملك بعوض، ولذا لا يجوز الشراء بلفظ ملكت. تقدم على الإيجاب أو تأخر، وإنما ماذا يقول؟ ملكت مو تملكت، ملكت. وبهذا الجواب يظهر اندفاع الإيراد. خلينا نقرب الإيراد الثاني حتى ثيانات اندفعان بإشكال واحد. شنو الإيراد الثاني؟ يقول الآن استئجار العين بعين، أنا في بعض الحالات أستأجر العين بمنفعة، أستأجر منك الدار، مو استئجار عين، هاي أنا استأجرت العين، هاي الدار استئجارها، مقابل ماذا؟ ترى مقابل أن أخيط ثوبك، مقبول يوم ما مقبول، منفعة بمنفعة، هذا خارج. وتارى أستأجر منك الدار بألف دينار، أنت المؤجر، أنت صاحب الدار وأنا المستأجر، أنا سأدفع لك ألف دينار، فيصدق علي أني كمستأجر ملكتك، أعطيتك الدينار، يصدق علي أني ملكتك الألف دينار، عبارة عن إنشاء تمليك عين بمال، فأني ملكتك الألف دينار مقابل المنفعة اللي هي مال. المال مو بالنتيجة قلنا اللي نقد، ما يتمول، وتقدم منه أن العوض يمكن أن يكون منفعة. فالآن أنا مستأجر الدار عندك، تعريف ينطبق أو ما ينطبق على المستأجر؟ ينطبق. كيف ينطبق؟ تقول آجرتك الدار بألف دينار، أنا ماذا أقول؟ قبلت، لاحظ، سأعطيك الألف دينار، قلت قبلت، فهو إنشاء تمليك، قبلت الألف، فإنشاء تمليك عين التي هي ماذا؟ الألف مقابل المنفعة. فتعريفك على المشتري ينطبق وعلى المستأجر إذا استأجر بعين، مو استأجر بمنفعة، منفعة ما لنا علاقة بها، فهو تمليك عين بمال. فهذا التعريف شامل إلى الشراء وشامل إلى الاستئجار إذا كان الاستئجار ب عينين. فإذا كان هكذا كيف يكون، كيف يكون التعريف خاص بالبيع؟ اللي قلنا ناظر المن الى الاسم المصدري الى المصدر وليس الى اسم المصدر. ماذا اجاب الشيخ؟ شوي التفتوا لي. جاب الشيخ جدا دقيق. الشيخ يقول ان هناك تملك وهناك تمليك. يقول الفعل من الأول هو فعل البائع، الفعل من الأول هو فعل البائع، فالبائع يقول بعتك الكتاب. المشتري عندما يملك الكتاب، المشتري عندما يملك الكتاب ويكون الكتاب عنده يبدأ يعطيك الثمن، فهو ملك الكتاب ثم بعد ذلك أعطاك المال. فالمال الذي أعطاك إياه واقعا هو ليس تمليك، لأنه هو ليس له غرض بذلك، وإنما هذا الفعل ضمني يحصل. معنى الضمني مو يعني الدلالة التضمنية، معنى الضمني هنا يعني قضية تبعية. ولذلك قال بدءا إذا يقول ملكت، يقول الشراء ليس فيه تمليك سواء تقدم أو تأخر، لأن الشاري ماذا يفعل في الواقع؟ هو يتملك. فإذا أنا ملكت الكتاب أنت تنتظر العوض، أنا أعطيك العوض. فهذا العوض الذي أعطيتك إياه بدل عن الكتاب. التمليك حقيقة هو منك، فالبيع هو الفاعل، أشبه ما يكون المشتري منفعل، فأنت الذي تبدأ بالتمليك. فعندما يقول البيع هو عبارة عن إنشاء تمليك مو إنشاء تملك. الباع ماذا قال؟ التمليك فيه ضمني، الحقيقة ماله ماذا هو؟ هو التملك. أنا لكوني أعطيك بدل هذا أملكك العوض، يحصل تمليك يعني أندفع إلى أن أملكك العوض. المقصود الأساسي بالبيع هو تمليك من البائع. البائع ليس له غرض إلا أن يملك، أما المشتري البائع له غرض بالتملك، أما المشتري ليس له غرض بذلك، وإنما المشتري يريد أن يحافظ على، يعني عندما يتعامل مع البائع أنه أنت أعطيني وأنا أعوضك بالمال. فالفعل الذي ينشأ ينشأ من البائع. طبعا البعض يعني دفع، يعني بقى في هذا الموضوع وقول بعض الإشكالات على الشيخ في هذه القضية غير مفهومة، لكن عبارته بالدقة تكون واضحة أن المقصود الأساسي والفاعل الأساسي للنقل هو البائع. طبعا قد بعض النقود تجينا بيع المسجد مثلا، بيع المفطار، بيع غيره بيع غيره، لأن خصوصا بعض البيوع الآن يشوف البائع ما متصدي أن يبيع، المشتري يلح عليه بعني بعني بعني وما مو قاصد يبيع أصلا، مع ذلك قال هو إنشاء التمليك، يعني الفعل صادر من الأول من البائع. ولذلك ملكت يمنحها أن تكون حتى لو بعد الإيجاب، بعتك يقول ملكتك العوض، يقول ليس فيه تمليك. المشتري ليس فيه نعم تمليك ضمني باعتبار سلطتك على المال، باعتبار من أعطيتك المال سلطتك على المال، هذا التمليك الضمني يعني التبعي، مقصود الضمني يعني التبعي، بعكس البائع. البائع تمليك أصلي مو تبعي، أنا أملك، أنا أريد أن أسلطك على الكتاب، بعني الكتاب، بعتك الكتاب، ملكتك إياه. فأن المال نعم سأتسلط عليه ثانيا، اللي هو عبر عنه ضمني يعني تبعي، نعم بمقتضى التسليط أنت ملكتني الكتاب، يعني حصل تمليك منك لي، لكن التمليك أولا بذاته هو ليس إلى المشتري وإنما إلى البائع. نجي إلى الاستجار، نفس العملية أيضا. العين بدءا آجرتك الدار بمنفعة، أنت تفاعلت معي أعطيتني المال، فهو ليس تمليك وإنما هو تملك، وفرق بين التمليك وبين التملك. هذا اللي أراد أن يدفع الإشكال فيه، وهو قال إنشاء تمليك ما قال إنشاء تملك. لو قايل إنشاء تملك كلام صحيح. فالفرق بين التمليك والتملك هو هذا، أن التمليك تبع بدءا هو تملك، سلطت عليه أصبح تمليك، هذا اللي أراد أن يبين. قال ولذا لا يجوز الشراء بلفظ ملكت، تقدم اللفظ على الإيجاب أو تأخر، وبه يظهر اندفاع الإيراد. يعني السادس يصلح أن يكون الخامس عفوا، اندفاع الإيراد بانتقاض تعريفك أيها المصنف باستئجار العين بعين. آجرتك الدار بألف، الألف ستعطيني إياها أيضا إنشاء تمليك عين بمال. جوابه حيث أن الاستئجار يتضمن تمليك العين بمال، يعني المنفعة، المال يعني المنفعة، العين بمال يعني المال منفعة، هاي أعني ترجع للمال، فيتضمن التمليك. وإلا هو شنو؟ تملك. قال الآن أخليت الدار، يلا أعطيني الأجرة، فأنا أعطيتك الألف، سلطتك عليها أصبح تمليك. واقعا أنا لا قاصد التمليك وإنما أملكك الألف مقابل إجارة الدار، كذلك بالنسبة إلى البيوع. واضح ما يريد، مع غض النظر عن سلامة إشكالات علي، ما يريد واضح. إحنا نريد العبارة الآن. عفوا سيدنا، هو قال لا يجوز الشراء بلفظ ملكت، تقدم على الإيجاب أو تأخر، أو تأخر باعتبار الشراء يصير ضمني والبيع يصير استقلالي. ملكت أي، بس هي الحالة طبيعية أن يعني يقول بعتك أي، الثاني يقول ملكتك قبلته. لا ما يصير قبل، لا ما يصير، هسه يجينا ان شاء الله في الصيغه، كل مقدمات راح ناخذ بعدين الصيغه والعقدين والمتعاقدين. لا ما يصير ملكته او صلت، مو صلت ملكتك، هسه يجينا ان شاء الله قبلته ملكتك، هذا نحفظ عليه انه هذا ما يجوز. طبعا بناء على تعريفه قلنا بالمصدر، إذا باسم المصدر يزيد إشكال عندنا، لأن اسم المصدر لا يتحقق إلا بوقوع العملية منهما معا حتى يتحقق اسم المصدر. ماكو تقدم وتأخر، هنا أكو تقدم، تقدم مو بالنتيجة، رتبي أو طبعي، خلنا نعبر عنه أنه البائع يتقدم دائما عنه، حتى لو قلنا قبلت قبل الإنشاء البيع، ممكن تتقدم قبلت على الإيجاب، القبول على الإيجاب، قبلت البيع بعد يقول بعتك، تقدم بعضهم ايش قبلت على اي شيء، فكان يمنع قبلت، قبلت تحتاج الى شيء مقبول، قبلت على اي شيء هالشكل. ومنها ومن الاشكالات انتقاض طرده ايضا جامعيته مانعيته عفوا بالصلح على العين بمال، نشرحها هسه مختصر، وبالهبة المعوضة. يعني عندنا مسألتين مهمات، نجي إلى المعاملات، أكو باب اسمه باب الصلح، أكو باب اسمه باب الهبة. نجي الآن إلى الصلح، شلون ينتقض، شلون ينتقد؟ أنا وياك مختلفين على قضية، نريد نصالح ماليا نصالح، فإذا ماليا نصالحنا أقول لك صالحتك صالحتك على هذه الدار عين بمئة ألف، فإن شاء من عندي تمليك عين الدار بعوض مئة ألف، صالحتك على هذه الدار بمئة ألف، صالحتك من عندي أنا أنشأت، تمليك الدار إلك عوض 100,000. هذا نفس تعريف البيع، إنشاء وتمليك عينين بعوض. هذا الإنشاء كما يشمل البيع يشمل الصلح، إذا كان الصلح على عين، هسه صلح على منفعة، صلح تروح تزور لي أمين الله ما لنا علاقة، صلح على عين، صالحتك على هذه الدار 100,000 عين بعين، عين بمال، وأني أنشأت الصلح، فهذا ينطبق عليه تعريف البيع مع أنه ليس بيعا بالاتفاق. أو هبة، هبة معوضة، أنا أعطيك هذا الكتاب، ترى أعطيك مجانا، عبر عنها هبة، عقد شنو جائز، ترى أنت تريده لازم حتى أنا بعد لا أستطيع إرجاعه، سويها هبة لازمة، وهبتك هذا الكتاب إنشاء إنشاء، حتى وإن كان بعنوان التمليك، ملكتك هذا الكتاب مقابل 1,000 دينار، وهبتك هذا الكتاب مقابل 1,000 دينار، هبة مشروطة. فالكتاب عين يصدق عليه إنشاء وتمليك عين مقابل ماذا؟ 1,000 دينار، هبة مشروطة أيضا إنشاء وتمليك عين بمال. فأيضا هذا التعريف ينتقض بدخول الصلح وبدخول الهبة، فالتعريف أيضا لا يكون مانعا، ستدخل فيه عقدان، سيدخل فيه عقدان جديدان، وهو الصلح والهبة المشروطة معوضة. هذا لب الإشكال. طبعا الشيخ قدس الله سبحانه يقول بالبدء لابد أن نعرف ما هو الصلح، ولابد أن نعرف ما هي الهبة. إذا تميز الصلح وتميزت الهبة سيتضح لنا المطلب، أن هذا فعلا التعريف يشمل الصلح أو لا يشمل الصلح، لأن نحن نرى ليس كل مقابلة مال هو بيع، ليس كل مقابلة مال بمال هو بيع. عندما نأتي للصلح سنرى أن صلح فيه نكتة ارتكازية، هذا الصلح الأساس يجب أن يكون موجود مع جميع أقسامه، وهاي النكتة غير موجودة في البيع أصلا، البيع شيء والصلح شيء آخر. هذا فإحنا نحن نقول إنشاء تمليك عين بمال، هذا المقطع إنشاء تمليك عين بالصلح ما موجود، أكو عندنا نكتة أخرى بالصلح موجودة، ما هي؟ قال وفيه أن حقيقة الصلح مطلقا، يعني ولو تعلق بالعين كما مثلنا، صالحتك على هذه الدار 100، هذا تعلق بالعين، حقيقة الصلح ليس هو التمليك على وجه المقابلة والمعاوضة، أصلا الصلح ليس هذا المعنى، حتى وإن قوبل بالعين، لكن هذا غير مأخوذ في مفهومه، ما كلامنا فيه حد في مفهومه. إذن ما هو معناه؟ هذا نفي إثبات ما هو الآن الصلح، والصلح خير، وقع لفظ الصلح وقع في الآيات والروايات، لا بد من معرفة حد ما هو الصلح. إذن قال بل معنى الصلح معناه الأصلي هو التسالم. استعبر عن التسالم، تعبر عن الاتفاق مثلا، الشيخ عبر عن معناه الأصلي. شنو مقصود معناه الأصلي؟ يعني معناه العرفي، معناه اللغوي، معناه في القرآن والصلح خير. يبدو أن الشيخ يريد من ذلك أن المعنى الأولي للصلح يعني بحسب وضعه، معنى الصلح هو التسالم، نرجع إلى اللغة واستعمالاته، الاتفاق، التوافق، تقريب وجهات النظر بعبارات أكثر، هذا أصل المعنى مالته. فإذا نحن تصالحنا على أي شيء خارج عن الصلح، أصل الصلح هو عبارة عن التسالم والتوافق، هذا معناه. نتصالح على مال، نتصالح على زيارة، نتصالح على منفعة، هذا خارج عن هاي متعلقات الصلح. نحن لا نبحث عن متعلق الصلح، نبحث عن أصل الصلح. الصلح هو عبارة عن التسالم، هذا المعنى يفيدنا نحفظه. أصل معنى الصلح هو التسالم، وكل شيء يتعلق هذا ليس داخل في مفهوم الصلح وإنما متعلقاته، هذا أولا. قال ولذا، هذا الدليل الأول على أن الصلح يختلف عن البيع، ولذا لا يتعدى بنفسه إلى المال، صالحتك على الدار، ما يتعدى بنفسه، يتعدى بحرف الجر، بينما بعتك الكتابة يتعدى بنفسه. واختلاف المفعول التعدي واللازم يدل على اختلاف المعنى، أحدهما غير الآخر. لو كان الصلح والبيع لوجب أن يتعدى بنفسه إلى المال، صالحتك الكتابة، بعتك الكتابة، لابد أن أقول صالحتك الكتابة. إذا قلت صالحتك الكتابة، جماعة سيبويه يقولون خطأ في خطأ، ما يصير. صالحتك لا يتعدى بنفسه وإنما يتعدى بحرف الجر، وهذا دليل على الفارق المعنوي بين صالحت وبين بعت، هذا واحد. إذن هذا غير هذا، واحد. نعم، هو متضمن للتمليك إذا تعلق بعينين، صالحتك على هذه الدار، يعني على أن تملك الدار، ماكو مانع. لا، متى يتضمن التمليك؟ إذا تعلق بالعين. في بعض الحالات لا يتعلق بالعين، يتعلق بالمنفعة وصلح صحيح، يتعلق بإسقاط الذمة، صلح صحيح، يتعلق بنقل حق التحجير، مصالحة صحيحة. فإذا هذه الأمور غير داخلة في حقيقة الصلح. الصلح هو التسالم، نسأل تسالم على أي شيء قد يفيد فائدة البيع، قد يفيد فائدة الإجارة، قد يفيد فائدة الحق وأمثال ذلك. قال هو متضمن للتمليك إذا تعلق بعين كما مثلنا صالحتك على هذه الدار، لا أنه نفس التمليك، الصلح ليس فيه تمليك، وإنما صلح هو عبارة عن التسالم. نقطة راس سطر، نأتي الآن. قال الصلح يفيد فوائد عديدة، لعل ذكر خمسة منها، قد يفيد فائدة البيع، وقد يفيد فائدة الإجارة، وقد يفيد فائدة الحق، مع أن البيع لا يفيد فائدة الإجارة، بيع بيع. الصلح عنوان عام معناه التسالم، فإذا سالمنا على عين بمال يفيد فائدة البيع، لكن لا يوجد خيارات، لا يوجد لي خيار المجلس، هذا ليس بيعا. يفيد فائدة الإجارة وهو الانتفاع من العين، صالحتك على أن أنتفع من دارك لمدة سنة. يفيد فائدة الإبراء، أنت تطلبني أنا أطلبك 1000 دينار، أقول أسقطت ما في ذمتك، إبراء، صارحتك على أن تسقط ما في ذمتي، إبراء. فالآن نأتي إلى فوائد الصلح، والذي يدلك على هذا على أن الصلح غير البيع، أن الصلح قد يتعلق بالمال إما عينا فيفيد فائدة شنو؟ البيع، أو منفعة فيفيد فائدة الإجارة، فيفيد التمليك، يعني تمليك العيني أو تمليك الإجارة المنفعة. وقد يتعلق بالانتفاع فقط فيفيد فائدة العارية. العارية هذا الكتاب أعطيك يا عارية، عرتك الكتاب لمدة 1 أو 2 شهور تنتفع به وترجع لي، فإذا فاد فائدة العارية شفية التسليط، قال وهو مجرد التسليط، بعض النسخة التسلط، بعض النسخ التسلط، وقد يتعلق بالحقوق. يجينا إن شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه.